فهل يخرج فيه الزكاة؟ تقدم لنا قبل قليل يا إخوان أن الحلية تجب فيها الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب، سواء أراد استعماله حتى يحتاج إليه أو لا، الحلي تجب فيه الزكاة في كل حال. والمثل خلافية، يعني ربما تسمعون من غيري أن الزكاة لا تجب في الحلي، والحقيقة بعض العلماء يقول لا تجب، لكن ما دام عندنا نص من القرآن والسنة لا نعجل به شيئا. في القرآن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله